رب السماء همرا هذه ثلاثنا تأتي كلها قمم من بعد عشرين خيرا للورى غمرا تبدو بتنمية تذكي مشاعرنا وتشعل البدرة تسقينا الرؤى صورا ننمي بها سعدا تسري عزيمة فينا اقتصاد قويا يلهم الدررا ننمي بها بأسا تحنو على أمم والشعب يحفظ ميمونا ومزدهرا حيث ارتقى سدة العلياء ملهمها هذا تميم يتم الفعل مبتدرا فلتسلمي يا بلادي أنت لي قطرا ألقى على طولها من حسنها أثرا